قال حدثني أبو زنغة عن أبي سعيد حا وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد النحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد الزوري قال حدثنا جابر بن محمد بن القعقاع البغوي قال حدثنا عبد الله بن صالح بن عجلي قال حدثنا عبد عن سليمان السليمي عن أبي نظرة عن أبي سعيد حا وأخبرنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا محمد بن رفاعة عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج ضبارة من النار تخرج ضبارة من النار حتى كانوا فحما فيقال بثوهم في الجنة وصبوا عليهم من الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال قال رجل من القوم كأنما كنت من البادية يا رسول الله. وهذا لفظ حديث عوف ولفظ حديث سليمان التيمي إن لذلك أهل لا يموتون فيها ولا يحيون ولا يحيون فأما ناس يريد الله بهم الرحمة فإن النار تصيبهم فتدخل عليهم الشفعاء فتحمل الشفيعة لشفعاء إنهم الضبار فيبثهم الله على نهر في الجنة فينبتون نبات الحبة في حمال السيل في حمالة السيل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترمين الشجرة تكون خضراء تكون حمراء. فقال بعض الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. وزاد عبد الرفعة عن أبي نظرة في حديث ثم يدخلون الجنة ما ينفذون فيها فيسمون الجهنميين ثم يطلبون إلى الرحمن فيذهب ذلك ثم يطلبون إلى الرحمن يعني في رفع الاسم ثم يضربون إلى الرحمن فيذهب ذلك الإسم فيذهب ذلك الإسم عنهم فيلحقون بأهل الجنة. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله المقرمين قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة بن المتوكل عن أبي سعيد رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرات من الجنة والنار حتى إذا لقوا وهذبوا أمر بهم إلى الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحد بمنزله في الجنة أدل منه في الدنيا أخرجه مسلم رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا هدبة بن قيس قال حدثنا همام بن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما تصيبهم فيها فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النسوي قال حدثنا مكي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سعيد بن عروبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه حاس قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشير قال أخبرنا حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو بن جرير قال حدثنا هشام بن صاحب الاستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة يهمون لذلك ويقولون لهم استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وسترك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول استغناكم وذكر لهم خطيئته التي أصابها ولكن تلمحا فيقول استغناك ولكن ائت نوحا فإنه أول نبي بعثه الله إلى الأرض فيأتون نوحا بعدين انتهى ايش بعد يقول لسه هناك طيب خم بعد فيسا ولكن ائت نوحا فإنه أول نبي بعثه الله إلى الأرض فيأتون نوحا فيقول لست هناكم وذكر له خطيئته التي أصابها لكن أنت خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم ويذكر لهم خطايا أصابها ولكن ائت موسى عبدا أتاه الله التوراة وكلمه تكليما فيأتون موسى فيقول لست هناكم ويذكر له خطيئته التي أصابها ولكن ائت عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن ائت محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال فيأتوني قال فانطلق يا ربي فاستأذن يا ربي فيؤذنني عليه فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعوني له ما شاء أن يدعني ثم يقال ارفع رأسك محمد وقل يسمع وسبح واشفع تشفع فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم أشفع فيخذ لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعوني ما شاء أن يدعني ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسبح واشفع تشفع فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم أشفع يشعر فيحد لي حد الوثن من الجنة ثم أرجعه إلى غير ربي وقعت له سائلة فيدعوني ما شاء يدعيه من قال ترفع محمد وأقول جسمع وسل تعطم فتشفى فأحمد ربي بتحميدي وعلموني ثم أشعر فيحد لي حد الوثن من الجنة ثم أرجعه إلى غير ربي وقعت له سائلة فيدعوني ما شاء يدعيه ثم يقال ترفع محمد وسل تعطم وأقول جسمع وسل تشفى فأحمد ربي بتحميدي وعلموني ثم أشعر فيحد لي حد الوثن من الجنة ثم أرجع فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي من وجب عليه من الخلود. أخرجه البخاري ومسلم من حديث هشام. قال أخبرنا علي بن محمد بن غنم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عمر بن شعبة قال حدثنا ابن أبي عدي وشعبة قتل الناس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج أو يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ثم ما كان بقلبه من خير ما يدل البر ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ثم ما كان بقلبه من خير ما يزيد ذرة. من ولا ما؟ نعم ما. إيش النفس؟ قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الخلد بن عثمان قال حدثنا ثابت عن أنس حا وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا قال حدثنا أبو كرخوية قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أبو إسلام بن عليهم أن أشعث الحداني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا يوسف بن عبد الله قال حدثنا عمر بن العرقي قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن عاصم بن سليمان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي هذه كمال من أمتي قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن خيران قال حدثنا محمد بن المعلى قال حدثنا القاسم بن بشر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مبارك بن الله قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر الناس عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب عنه قال يقول الله عز وجل أخرج من النار من وحدني أو من خافني في مقام. رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا معاوية قال حدثنا قال داء حاء وأخبرنا محمد بن حسن وعبيد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن محمد بن صفا قال حدثنا معاوية قال حدثنا مجاهد بن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر النار خلد من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فيدخل الجنة فإذا يدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل قال فيقال له تذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمنى فيتمنى فيقال له إن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول تسخر بي وأنت الملي قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. أخرجه مسلم من حديث أعمش والبخاري من حديث المنصور قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وعيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو ناصر التمالي قال حدثنا حماد بن سلمة عن طالب السائب عن عمرو بن ميمون أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في النار قوم ما شاء الله أن يكونوا ثم يرحمهم ويخرجهم فيكون في أدنى الجنة فيغسلون في نار قال له الحيوان يسمي ما وجدنا في الجنبيين لو أضاب أحدهم الدنيا لأطعمهم وسقاهم وفرشهم وفرشهم ولطفهم وفرشهم ولحفهم. قال حماد وحسبه قال وزودهم لا ينقص ذلك مما عنده شيء لفظه ما سوى رواية أبي ذر الغفاري فيخرجهم فيكونون في أهل الجنة وليس أدنى فيخرجهم فيكونون في أهل الجنة وأيضا لو أضاف أحدهم أهل الدنيا لأنه إذا كان ملك عشرة أضعاف الدنيا فلو أضاف على الدنيا كلهم ما راح ينقص عنده شيء. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن بشر قال حدثنا أبو سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو شحاب قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا علي قال أخبرنا حدثنا عباس قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا جبل عن عامر بن عمرو عن أبي ذر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد علمت آخر الناس خروجا من النار وآخر الجنة دخول الجنة رجل يسعى فتعرض عليه سيئته وتخبأ عنه كبائره فيقال أتذكر يوم عملت كذا وكذا فيقول نعم وهو يشرك من الكبائر أن تعرض عليه فإذا فرغ من عرض سيئته قيل له اذهب فإن لك بكل سيئة حسنة. فيقول قد جاءتني ذنوب لا أرانا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك هذا الذي صحيح حتى تتزوجه. أخرجه مسلم رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن عرفة حاء فأخبر الحسن بن عفان قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا الحسن بن عروة قال أخبرنا عبد السلام بن حنف فلان يأتي أهل حيدمة بن نعمان بن طراد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى ترون للمؤمنين المتقين لا ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين لفظهما سواء. رواية أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا أبو بدر الشجاع الوليد عن زياد بن خيثمة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة فإنها موافقة ترون للمتقين لا ولكنها للمذنبين والخطائين والمتلوثين. رواية عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا محمد بن حسين الهاشمي قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن أخسم قال حدثنا سالم بن حنان قال عن عمر بن عامر عن قتادة عن أبي المليك عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي أتاني تأنى عندك أنا عندكم الحسين الهاشمي محمد بن حسين إيه؟ هو الحسن طيب الحسن محمد بن حسن الهاشمي قال صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال حدثنا محمد بن جعفر بن ملاس قال حدثنا موسى بن عامر قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا بشار بن سمع سري بن عامر يحدث عن ابن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر ما أعطاه الله من شفاعة يوم القيامة قلت له أشهدك الله يا رسول الله والصحابة لما سألت الله أن يجعلني من آلية قال يا عفو إن شفاعتي يوم القيامة للكل. أبو أسامة رضي أبو أمامة رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر إحنا عندنا مطموس الكلام أبو أمامة قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حويز بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة قال أبو أمامة حا وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجد قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حويج بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة قال سمعت أبو أمامة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر علي يزيد لا يدخل الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين أو مثل الجيش. وقال أبو المغيرة أحد الحيين ربيعة ومضر أحد الحيين ربيعة ومضر فقال رجل يا رسول الله ما ربيعة ومضر قال إنما أقول ما أقول ما أقول نعم يقال لي إنما أقول ما أقول. وذيبة رضي الله تعالى قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا علي بن بشر قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حماد بن زيد بن أرش حذيفة رضي الله تعالى عنه قال شعبة رفعه مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار قد محشتهم النار بشفاعة الشافعي فيدخلهم الله الجنة فيسميهم الجنبيين. عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه هنا في اختلاف هل هو اسم عبد المطلب أو المطلب والصواب أن اسمه المطلب. وهذا الذي جعل ابن حزم ينقل الإجماع قال وقد أجمعوا على تحريم كل على تحريم تعبيد كل اسم لغير الله حاشا عبد المطلب. لماذا اختلف في عبد المطلب؟ لأنه هذا الصحابي رضي الله عنه اختلف في اسمه هل اسمه المطلب أو اسمه عبد المطلب. والذي يظهر لي والله أعلم أن اسمه المطلب ورجح هذا جمع من أهل العلم يعني. لكن لو كان اسمه عبد المطلب لماذا يغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يغيره لأنه اشتهر به يعني. حتى لو اشتهر هو لم يسمى ابتداء اسم شرك. كم من الصحابة اسمهم شركية أمره النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف تعبيد غير الله حتى الأسماء اللي ذكرها إن شاء الله قبل على الشرك وهذا والله أعلم يعني حتى الأسماء اللي فيها تزكية غيرها فما بالك باسم يعني شرك. نعم قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن خيران وعبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن خالد المقري قال حدثنا منصور بن أبي نويرة الأسدي عن المؤمن عن داود بن أبي عوف عن أبي الجحاف عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن حارثة عن المطلب بن ربيعة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ترجو سليمان الشفاعة يوم القيامة ولا يرجوها بن عبد المطلب. أم سلمة رضي الله عنها قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن العلاء الكاتب قال حدثنا أحمد بن ليث قال حدثنا عمرو بن مخرم عمرو بن مخرم قال حدثنا ابن ميلة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمي عن الحسن عن أمي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعملي ولا تتكلي فإن شفاعتي للهالكين من أمتي. عمر الخطاب رضي الله عنه قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبد بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد حاء وقال عبد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن عاية قال حدثنا زيد بن أيوب قال حدثنا عيسى بن شيم قال حدثنا علي بن زيد قال حدثنا يوسف بن عمران بن عباس خطب عمر فذكر الرجم فقال لا تصدعن عنه فإنه حد من حدود الله ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده ولولا أن يقول القائلون زاد عمر في كتاب الله ما ليس فيه لكتبت في ناحية المصحف شهد عمر بن الخطاب وفلان وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا من بعده ألا وإنه سيكون قوم يكذبون بالرجم والدجال وعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعدما انتحشوا. حذيفة رضي الله عنه قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبو حامد الحرمي قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو مالك قال حدثنا ربعي بن أنس بن حذيفة بن اليمان قال سمعت رجلا يقول اللهم اجعلني من تصيب شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن شفاعة المذنبين من المؤمنين والمسلمين. قال أخبرنا علي بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن العباس الصائغ قال حدثنا أحمد بن الجبار قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال حدثنا صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال إذا كان يوم القيامة جمع الناس في صعيد واحد فيقال يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير بين يديك والشر ليس إليك تبارك وتعالى والمهدي من هديت ومنك وإليك ولا ملجأ منك إلا إليك تبارك وتعالى سبحان رب البيت. قال عند ذلك يشفع فعند ذلك يشفع نعم يشفع عندكم ولا منجأ لا ملجأ ولا منجا بس ولا ملجأ ولا منجا ولا ملجأ ولا منجا نعم لأنه ذكر الحديث مرة أخرى شغل قبل قليل ذكره هنا كيف؟ لأنه ذكر الحديث مرة أخرى من قبل قليل أيضا مرة على الحديث صحيح؟ نعم أي صحيح؟ لأنه تذكر شيء وكذا نعم صحيح. عن اسم مالك رضي الله عنه قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن زياد والجرير بن حازم عن عاصم بن الأحول عن أنس رضي الله تعالى عنه حاب وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا عبد بن سنان قال حدثنا بشر بن بشر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم بن الأحول عن أنس رضي الله تعالى عنه قال من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها لفظ المبارك. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا حدثنا أحمد بن زين قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا محمد بن زين قال سمعت أيوب يقول من كذب الشفاعة فلا ينالها. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا حنبل قال قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة فقال هذه حديث صحاح نؤمن بها ونقر وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جيدة نؤمن بها ونقر. قلت له وقوم يخرجون من النار فقال نعم إذا لم نقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ودفعنا رددنا على الله أمر قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. قلت والشفاعة قال كم حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة والحوض فهؤلاء يكذبون بها ويتكلون وهو قول صنف من الخوارج وإن الله تعالى لا يخرج من النار أحدا وإن الله تعالى أو أن الله تعالى وأن الله تعالى لا يخرج وأن الله تعالى يخرج من النار أحدا بعد إذا أدخله والحمد لله الذي عدل عنا ما ابتلاهم به. قال وبإسناده عن حنبل قال سمعت علي بن المديني يقول لمن هو التصديق والشفاعة بأقوى من يخرج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما كما جاء الأثر والتصديق به والتسليم. يعني هذه حديث الشفاعة حديث متواتر حديث الشفاعة لمن دخل النار حديث متواترة وهذه الحديث سواء الشفاعة للكبائر الذين يستحقون العذاب فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلوه أو يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخلوه هذه حديث كلها متواترة تدل على أن المسلم لا يكفر بالذنب. شيخنا لما نقول مثلا عن الخوارج أنهم نزلوا ما نزل في الكفار على المسلمين، هذا يتعلق في أمر الشفاعة فقط؟ لا لا. لماذا؟ لأننا نحن قلنا مثلا أن الصحابة عبد الله بن عباس في قول الله عز وجل يوم تبيض الوجوه تسود الوجوه، مع أنه في الكفار ولكن قال في أهل البدع، وكذلك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني فأين الضابط؟ أحسنت. الضابط هذا شيء، سؤال مهم جدا، سؤال هام عشان ما تهم. لماذا سؤال هام؟ لأن الآن قد يقول قائل أنتم طريقتكم الاستدلال بالعمومات في القرآن. طيب إذا الخوارج استدلوا بالعموم فلماذا أنتم تنكرون عليهم؟ الجواب الاستدلال بالعموم لا ينكر إلا إذا جعلت الحكم واحدا، فينبغي أن نفرق في الحكم. مثلا الصحابة استدلوا بعموم ما جاء في الشرك في النهي عن شرك الأصغر، صح؟ لكن هل نزلوا المشرك شرك الأصغر منزلة الأكبر؟ لا. إذن في فرق بالاستدلال بالعموم على العموم والاستدلال بالعموم على التعيين. هم ضلالتهم استدلوا بالعموم ونزلوها على العين، هنا ضلالتهم. والسلف لا يقولون هكذا، يستدلون بالعموم على العموم. أنت الآن لو جاءك إنسان وقال لك الشرك مذموم تقول نعم الشرك مذموم، ما الدليل؟ إيش تقول؟ الدليل من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، استدلت بالعموم. طيب جاءك وقال فلان أشرك، الخارج يقول كافر مخلد في النار، وأنت طبعا ما تقول تعال يمكن أبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنكم كنتم تقولون كذا وكذا وكان يمنعني منه كذا وكذا، لا يقول أن أحد منكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن ليقول ما شاء الله وحده. نعم. إذن الفرق أنهم استدلوا بالعموم ونزلوه على الأعيان، وأهل السنة استدلوا بالعموم، وأما الأعيان يفرقون بين من يكون عينه كافر وبين من يكون عينه ليس بكافر. لا احنا استدلوا بالعموم على العموم، لا تستدلوا بالعموم على التعيين. فالسلف استدلوا بالعموم على العموم، وهم لا يستدلون بالعموم على التعيين. قال سيدنا ابو مردويه في ان المقام المحمود هو الشفاعه. قال اخبرنا عيسى بن علي قال اخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال اخبرنا مطلوب بن ابي مزاحم قال اخبرنا ابو الاحوص قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح بن لائم قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا ابو الاحوص سلام بن سليمان عن ادم ابن علي قال سمعت ابن عمر يقول ان الناس يوم القيامه يصيرون جثا كل أمه تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع لنا حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله يوم يبعثه الله المقام المحمود. أخرج البخاري من حديث أبي الأحواص. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال حدثنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الكبري قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب قال عن الزبيدي عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي حلة خضراء ثم يؤذن فأقول ما شاء الله وأنا أقول فذلك المقام المحمود. قال أخبرنا أحمد بن حسنون قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن المختار عن أبي إسحاق عن سلمة عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي فيقول يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك تباركت وتعالي فهو المقام المحمود. قال أخبرنا عن عبيد بن عبيد قال أخبرنا عن علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن سلمة عن حذيفة قال يجمع الله الناس عن حذيفة قال يجمع الله الناس في صعيد واحد يسمو يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وفاتا قراءة سهولا كما خلقهم لا يتكلم نفس إلا بإذنه، قال فينادي يا محمد فرقب فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والمهدي من هديت عبدك بين يديك ولك وإليك، لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك، تبارك وتعالى سبحانك رب البيت وذلك المقام المحمود الذي ذكر الله عز وجل ربك مقاما محمودا. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عروي قال أخبرنا عبد الله بن عمر قال أخبرنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن الحسين الصابوري والأنطاكي قال حدثنا محمود بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرني أبي وصحيح بن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر نعم عن الليث عن عبيد صحيح بن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر شعيب بن الليث عن الليث عن يعني شعيب يروي عن أبي نعم مو شعيب بن الليث عن أبي ها نعم عن الليث عن الليث ليس عن أبي وشعيب عن الليث وشعيب بن الليث عن الليث قال أخبرني أبي وشعيب بن الليث عن الليث عن عبد الله بن أبي جعفر قال سمعته حمد بن عبد الله بن عمر يقول سمعت عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة من لحم وقال إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما كذلك استغاثوا يا المرء فيقول لست صاحب ذلك ثم موسى فيقول كذلك ثم محمد فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأمر بحلقة في الجنة فيومئذ يبعث الله مقام محمودا البخاري وليخرج بكير قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال أخبرنا يوسف بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوان حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص يعني عبد الرحمن بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني الآية قال وقال عيسى إن تعذبوا فإنه لذلك الآية فرفع يديه فقال اللهم أمتي أمتي وبكى ثلاثة أمتي أمتي أمتي زيد أمتي وقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم واسأله ما يبغي فأتى جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو أعلم فقال الله مثلا يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك بأمتك ولا نسوءك أخرجه مسلم عن يونس سياق مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض يوين بن عمر على طلب مسعود وجابر بن سمرة وذنب قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا محمد بن الشعري قال أخبرنا بن سعيد عن عبيد الله عن قال أخبرنا كويس بن الحسن قال أخبرنا حدثنا أحمد بن القاسم قال أخبرنا أبو همامي قال حدثنا محمد بن بشير قال أخبرنا محمد بن بشر قال أخبرنا محمد بن حسين وأبو عمر بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا فضل بن سهل قال أخبرنا محمد بن بشر عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان امامكم حوضا ما بين وفي حديث يحيى كما بين جرباء او اذرح وفي حديث فضيل قال قريتان بالشاعر بينهما مسيره ثلاثه ايام قال اخبرنا عيسى بن علي قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عمرو قال اخبرنا عبد الله بن عيشي قال حدثنا حماد بن سلمه عن عاصم عن زر عن مسعود قال واخبرنا عبد العزيز بن محمد قال اخبرنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا يوسف قال حدثنا ابو عبيد عن الدعمش عن شقيق عن عبد الله قال واخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين الجعفي قال اخبرنا محمد بن جعفر زرياح قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا حارث بن اسماعيل عن مهاجر بن اسماعيل عن عامر بن سعد قال كتب الي جابر بن سمره رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يقول قال واخبرنا عبد الله بن محمد بن احمد قال اخبرنا محمد بن جعفر بن زيد يزيد قال حدثنا أبو البختري قال حدثنا محمود بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جندب قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا مرتبكم على الحوض هذه الأحاديث الصحيحين إلا حديث عاصم عن سر فقط رواية زيد بن أرقم وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك وحذيفة وثوبان وأبي بكر وجابر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وبعيدة أبو أبي برزة أبو برزة ليس له طفل. نعم. وأبي برزة آخر سطر. وأبي سعيد الخدري وأبي برزة. آخر سطر الأول. ليس له مجموعة. وثوبان. وحذيفة وثوبان وأبي برزة. زائد سداد برزان الزائد واستراق رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة الأنصاري يحدث قال سمعت زيد بن أرقم يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشير قال أخبرنا أحمد بن سنان قال حدثنا وهو قال حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة قال أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه من بعض أسفاره في منزل نزلوا ما أنتم بجزء من مئة ألف جزء ممن يرد علي الحوض من أمتي قال أبو حمزة فقلت الاثنين كم أنتم قال ثمان مئة أو تسعمائة البخاري كم كنتم كم كنتم نعم كم كنتم قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا حمد بن محمد البغوي قال حدثنا داوود بن عمرو قال حدثنا نافع نافع بن عمر عن أبي مليكة قال وقالت أسماء حاء قال وأخبر ابن حسن بن عثمان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الأعلى الأويسي بن عبد الله الأويسي عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر زواياه سواء وماؤه أبيض من الورق من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه بعد نجوم السماء ومن شرب منه لا يظمأ بعده أبدا أخرج البخاري ومسلم أخذه عن داود الورق اللي هو الفضة أخرجه البخاري ومسلم وحده عن داود قال أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد قال أخبرنا أبو بكر بن محمد بن زياد قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن غمر حوضي ما بين أيلة وصنعاء اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء أخرجه مسلم قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو بكر بن محمد البغوي قال أخبرنا أبو بكر بن شيبة قال أخبرنا علي بن مسلم قاضي الموصل عن سعد بن طالب بن عبد العزيز عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأكمل ما بين أيلة وصل أيلة وعلن أي مياء والذي نفسي بيده إذا أريده أكثر من عدد النجوم من عدد النجوم أيلة ولا أقول وله أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل والذي نفسي بيده إني لأدور عنه الرجال كما يدور الرجل الغريب من الإبل عن حوضه قال قيل يا رسول الله هل تعرفنا يومئذ قال نعم تلمون علي غرا محترمين اثر الوقوف لست ليست لاحد غيركم اخرجه مسلم وعثمان اوردنا واياكم الحق طبعا هؤلاء المعتزله ينكرون الحق بعض الخوارج القدامى كذلك ينكرون الحق ايش لماذا ينكرون؟ بالعقل يقول ليش ايش الداعي لوجود الحوض والارض ارض الحساب وليس ارض البقاء سبحان الله غريب جدا يعني يعترضون على من؟ نعم. قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله بن بشير قال اخبرنا احمد بن سنان قال اخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا عبد عن سالم بن ابي جعد عن معدان عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا بقعر حوضي يوم القيامه ادود عنه لاهل اليمن واضربهم بعصاي حتى يرفضوا عنهم. ادود عنه لاهل اليمن؟ لاهل اليمن؟ لاهل اليمن نعم. من قضاء الأهل اليمن لا شك فضل عظيم يقول وخروا خلها اليمن يجور فقال قيل النبي صلى الله عليه وسلم ما سعته قال من مقامي من مقامي إلى عمان يقول إلى عمان إلى عمان خلها يقض فيه ميزابان يمدان من الجنة أحد ومن أهل الآخر أخرجه مسلم من حديث قتادة قال وأخبرنا عن الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن يزيد أخوك أخويا قال حدثنا روح بن أسلم قال حدثنا شداد قال عن أبي الوازع قال ابن أبي أبا برزة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين جنبي حوضي ما بين أيدي إلى صنعاء أسيرة شهر عرضه كطوله فيه مرزابان يثغيان يثغبان إلى الجنة ممكن يفعل من الجنة من ورق وذهب أبيض من النبل وأحلى من العسل وأبرد من الثلج فيه أباريق وعد النجوم استعاء ما شاء منه إلى الله حتى يدخل الجنة بسبب صحيح صوت مسلم عندك قال أخبرنا عمر بن زكريا قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن سمع جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال أخبرنا أحمد بن حسين والرافع قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرضت بين أيديكم فإن لم تجدوني فأنا على الحوض أو عوضي قدر ما بين أيدي إلى مكة وسيأتي رجال ونساء بقرب بقرب وآلية وبحديث علي بن مسلم يأتون ثم لا يذوقون منه شيئا أخرج المسلم قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن سليمان بن زرقة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أطاع أن يكون حوضي إن شاء الله وأوسع ما بين أيدي إلى الكعبة وإنني من الأبادغ أكثر من عند الكواكب قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا محمد بن سليمان قال أخبرنا عيسى بن يونس عن زكريا عن عطية عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن بحر القرافيسي قال حدثنا رويد بن القاسم قال حدثنا زكريا بن ابي سعيد قال حدثني عطيه عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لي حوضا طوله ما بين الكعبه الى وجه المقدس ابيض من اللبن من حديث عيسى بن يونس اشد بياضا من اللبن اهليته على عدد النجوم فكل نبي الى غير امته ولكل نبي حوضه منهم ياتيه الفئام من الناس ومنهم ياتيه المصاف ومنهم ياتيه النفر ومنهم من يأتيه الرجلان والأكثر ومنهم من لا يأتيه أحد فيقال رب بلغ وإني أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة تأخذون خليل بريد الأسلمي رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا قال يحيى حدثنا حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن واضح الولوئي قال حدثنا يحيى بن واضح الولوئي قال حدثنا يحيى بن يمان عن عائد بن بشير نسير صحيح هو عن عائد بن نسير عن عبد بن عباس عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي ما بين عمان واليمن فيه آلية عن النجوم أحلى من العصر وأبيض من اللبن وأني من الزبد ومشر منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا أبو المغيرة عمرو بن عمرو بن عبد الأحموسي قال حدثنا عمر بن عبيد الأحموسي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا نعم أبو المغيرة ليس نفسه قال حدثنا عمرو بن عمر بن عبيد الأحموسي عمر بن عبيد الأحموسي عندنا عمرو بن عمرو لا عمر بن عبيد أبو المغيرة وش اسمه؟ ما في شيء ما في شيء أبو المغيرة قال حدثنا عمر بن عبيد ليس عمرو بن عمرو بن عبيد كيف سمع الإسناد نقرأ أبو المغيرة قال حدثنا عمر بن عبيد الأحموسي الأحموسي أبو المغيرة قال حدثنا عمر بن عبيد الأحموسي عن المخالف بن أبي المخالف عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي ما بين عدن وعمان وعمان أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك أكوامه مثل نجوم السماء من شرب منه شربة لم يبقى بعدها أبدا أول الناس عليه ظهور الصعاليك المهاجرين قال فائد عنهم يقولهم يا رسول الله قال الشعيشة رؤوسهم الشعيبة وجوههم التلث ثيابهم الذي لا تفتح لهم الأبواب السدد ولا ينكحون المساحمات الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون الذي لهم. طبعا هذه الأحاديث لا تناقض بينها، بعضها بين عدن وعمان، بعضها بين عدن كذا، وبعضها بين صنعاء ومكة، وبعضها بين أذرحاء الشام، هذه لا تناقض. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يبين المسافة للسائل بحسب ما يدرك من البلدان، وإن هذا المقصود به بيان عظمة هذا الحوض وكبير حجمه لا التحديد. ولهذا قال العلماء إن حوض النبي صلى الله عليه وسلم طوله وعرضه سواء، وجاء فيه أثر. نعم. أغرنا الله وإياك. قال أكرمنا أحمد بن عبيد، قال أكرمنا علي بن عبد الله بن بشر، قال أحمدنا أحمد بن سلاني، قال أحمدنا يزيد بن هارون، قال أحمدنا علي بن مسعدة، قال أحمدنا عبد الله بن الروبي، قال كنت عند أسد مالك وتقر عليه رجل فقال يا أبا حمزة لقيت قوما يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر، قال أنس أولئك الكذابون أفلاسهم. سياق مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي أن المسلمين إذا دلوا في حفرتهم يسألهم منكر ونكير، وأن عذاب القبر حق والإيمان به واجب. هذا الباب أيضا للرد على المعتزلة الذين أنكروا عذاب القبر وفتنة القبر. وإذا قيل فتنة القبر فالمقصود به سؤال الملكين، إنه منكر ونكير. وأكثر الأحاديث والأبواب يذكرون عذاب القبر وليس فيه نعيم القبر، لأن الشيء يفهم بضده. فإذا قيل عذاب القبر أي في حق من يستحقه، معناته فيه نعيم في حق من يستحقه. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب، قال أخبرنا محمد بن هارون الرجالي، قال أخبرنا محمد بن بشار، قال أخبرنا محمد بن جعفر، قال أخبرنا شعبة عن القرن المغفر، عن سعد بن أبي عبيد عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أحمد، قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل، قال أخبرنا يوسف بن موسى، قال أخبرنا أبو الوليد، قال أخبرنا شعبة بن الحجاج، قال أخبرني أبو حمد بن مرثد عن سعد بن أبي عبيد عن البراء عن براء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا. وهذا لفظ أبي الوليد أخرجه جميعا محمد بن بشار والبخاري وأبو داود عن أبي الوليد. قال أخبرنا كوفي بن الحسن، قال أخبرنا محمد بن هارون الحضرمي، قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال حدثنا هشام بن يوسف، قال حدثني عبد الله بن بحير أنه سمع حالي أن حالي المولى عثمان يذكر عن عثمان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أخرجه أبو داود والساجي. وصلوا الله له التثبيت. قال أخبرنا كوهي بن الحسن، قال أخبرنا أحمد بن القاسم، قال أخبرنا أبو همام، قال أخبرنا عبيدة بن حميد، قال أخبرني عبيد الله عن نافع بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يوقف على مقعده بالغداة ولا شيء إن كان من أهل الجنة أو من أهل النار، يقال له هذا مكانك إلى يوم القيامة. ومصداقه في القرآن: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن غيلان، قال أخبرنا حسن بن عبد بن الجنيد، قال أخبرنا إسحاق الأزرق، قال أخبرنا الفضيل بن غزوان عن نافع بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يموت إلا وعرضت روحه إن كان من أهل الجنة على الجنة وإن كان من أهل النار على النار. قال أخبرنا علي بن محمد بن علي الواسطي، قال أخبرنا عبد الله بن عمر، قال أخبرنا محمد بن إسحاق الخياط، قال أخبرنا أبو منصور، قال أخبرنا سفيان عن الليث عن مجاهد قال: ما من ميت يموت حتى يعرض عليه أهل مجلسه إن كانوا من أهل لهو أو فأهل لهو وإن كانوا أهل ذكر فأهل ذكر. نسأل الله حسن الختام. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب، قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال حدثنا عمرو بن علي بن عبد الله الأودي، قال حدثنا وكيع عن شعبة عن حاء، قال: وحتى أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال أخبرنا الزبير بن إسماعيل، قال حدثنا محمد بن حسان، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا شعبة عن عوج بن ابي جحيفه عن أبيه عن البراء عن أبي أيوب قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوات يهودا حين غراب الشمس، قال: هذه يهود يعذبون في قبورهم فاتقهما سواء. أخرجه جميعا من حديث يحيى. هذا فيه دلالة أن عذاب القبر ليس خاصا بأهل الكبائر من هذه الأمة، بل عذاب القبر واقع حتى على الكفار والمشركين. عمرو بن عبد الله الأولي بدون علي. عمرو بن عبد الله الأولي إسناده 27. عمرو بن عبد الله الأودي بدون علي. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال أخبرنا مطلب بن حمد المرغوي قال أخبرنا أبو بكر بن بشيمة قال حدثنا إسماعيل بن علي بن عبد الوليد عن أبي لطف عن أبي سعيد الخدري قال حدثنا زيد بن ثابت قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة وإن الجاري على بغلة الله فحالت به فكانت تقلبه وإذا أمر ستة أو خمسة أو أربعة فقال إن هذه الأمة لتبتلى في قبورها فلولا أن لا تذافلوا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم قال تعوذ بالله من عذاب القبر قلنا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذ بالله من الفتن قلنا نعوذ بالله من الفتن مررنا وربنا قال تعوذ بالله من الدجال قلنا نعوذ بالله من الدجال خرج مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك اللهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونعوذ بك اللهم من الدجال. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن العتاسي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا داود بن رشيد قال أخبرنا مروان الغزالي قال أخبرنا حميد بن أنس قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا مولانا قال أخبرنا حميد بن ثابت عن ثابت عن أنس أو قال سمعت من أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوتا من قبر من حين طالب إليه النجار فسأل عنه فقال سفي في الجاهلية فعاد فأعجبه قال لولا ألا أذاب لنزع عبد الله أن يسمعكم عذاب القبر. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن عبد الوهاب بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا يحيى بن موسى قال أخبرنا عمرو بن حبان عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى أمر أصحابه حتى إنه ليسر خفقا عليهم أتاه ملكان فيقولان له ما كنت أقول في هذا الرجل في محمد صلى الله عليه وسلم فأملوا فيقول أشهد أن له عبد الله ورسوله قال فيقول انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما كليهما قال قتادة فأنكر لنا أنه يمسح له في قبره سبب الفراح وإنه عليه خطرا إلى يوم القيامة. ثم رجع إلى حديث حديث أنس وأما الكافر والمنافق فيقول ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا الذي يقول كما يقول الناس. قال له لا ذرين ولا ذرين. ثم يضرب مصارف بالحديد الضرب بين أذنيه فيصيح صيحة فيسمعها من يديه غير الثقلين. وقال بعضهم فيضيق عليه مكروه حتى تختلف أرباعه. أخرج البخاري ومسلم عن سعيد. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صالح قال أخبرنا حسين بن الحسن قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرين فقال إنهما ليعذبان ما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. قال ثم أخذت الريدة فشقها أسفل فغرس في كل قبر واحدة فقيل يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله قد خف عنهما ما لم يتساءل أخرجه رجاء جميعا. طبعا المقصود النبي صلى الله عليه وسلم لعله قد خفف عنهما ما لم يلبس يعني أنه شفع في تخفيف العذاب عنهما فقبل الله شفاعته وعلق قبول الشفاعة بهذا الوقت المعين دل على أن الناس في القبور إنما يعذبون على حسب ذنوب أوقات معينة فمثلا إذا كان ذنبه ليس بالكثير فيعذب أياما ثم يكون مآله إلى الخير حتى في القبر ولهذا جاءت منامات كثيرة أن بعض الصالحين أروا في المنام بعد موتهم بستة أشهر أو بشهر أو بكذا فيقال لهم ماذا ما فعل الله بكم يقول الآن انتهينا يعني من المؤاخذة. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو العباس عن قالوا أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا زيد بن منصور عن وائل بن مسلوق عن عائشة قال دخلت علي عدو من رئاس يهود المذهول في المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم قال كذبتها ولم أكن علم أن أصدقها. قالت فخرجت فدخل رسول الله فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزا من رئاس يهود المدينة دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال صدقت إنهم يعذبون عذابا تسمعه الملائكة كلها. قالت ثم رأيته في صلاة الليل إلا يتعوذ من عذاب القبر. البخاري ومسلم. ثم رأيته بعد صلاة كما رأيته في بعض في صلاة لا يتعود على في دلالة أن عذاب القبر من المسائل الموجودة في عند اليهود وعند النصارى. والبهائم تسمع يعني البهائم تسمع صوت صراخ المعذبين. ولهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن البغال كانت إذا أصابها المرض احتبس عنها البول كانوا يأخذونها إلى بعض المقابر فتطلق مباشرة من هول ما تسمع. نعم. شيخ هذا الكافرين خاص؟ إيش هو؟ وعذاب العذاب يقصد لا لا استعوذ من الشيطان ونحن نتعوذ ولا لا؟ في الحديث في روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا فإنه قدم يهود ثم أوحي إليه بأن العذاب عام. نعم. حتى لا يتعوذ العذاب. نعم صحيح. يعني أخشى أنكم لا تدفنون موتاكم إن رأيتم العذاب والفتنة الذي يكون في القبور. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا عطيه بن إسماعيل قال أخبرنا عبد العزيز قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ يقول في دعائه اللهم إني اللهم أعوذ بك من فتنة النار وفتنة القبر ومن عذاب القبر ومن شر فتنة الغنى والفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثر. أخرجه البخاري ومسلم قال أن أسد فزيد بن أرقم مثله سواء. قال أقرأ محمد بن عبد الرحمن الجعفر قال حدثنا أحمد بن علي الدعنائي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن قدام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا قال أقرأ محمد بن مسلم بن جسر مسلم بن يحيى قال أقرأ محمد بن حسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن قدام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن عن قال وأخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا يقول محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا بشر بن مفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن سعيد بن مقبولي عن ابي هريره عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قبر احدكم الى احدكم او المقبور وفي حديث يزيد احدكم اتاه ملكان ازرقان اسودان يقال لاحدهما مسكر والاخر نكير فيقول يا له ما كنت تقول في هذا الرجل زاد يزيد محمد صلى الله عليه وسلم قال فهو قائل ما كان يقوله ثم اتفق اخر كان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله واشهد ان لا اله الا الله وانا محمد عبده ورسوله قال فيقول يا له قد كنا وقال يزيد انا كنا نعلم انك تقول هذا فيمسح له في قبره سبعون ذراعا وينور له به زاد يزيد ثم يقال له نم ثم اتفق فيقول ارجع الى اهلك واخبرهم مرتين ولم يقل يزيد مرتين وقال فيقول نم كلام العروس وقال يزيد الذي لا يعقبه الا حق اهله اليه حتى يعذب الله من مضجعه زاد يزيد ذلك فان كان منافقا قال لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا زاد يزيد فقلت اقوله ثم اتفقا قال فيقولان له كنا نعلم وفي حديث بشير بشر لقد كنا نعلم انك تقول هذا فيقول للارض التئم عليه فتلتئم عليه وتختلف عليه اخبار فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه زاد يزيد ذلك قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن العباس قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا الحسين بن حسن الحسين بن حسين الحسن أبو عبد الحسين الحسن أبو عبد المروزي أبو عبد المروزي المروزي من مكة قال حدثنا أبو معبد الضرير قال أخبرنا أعمش وعيد من هارك بن عبد الحسين قال أبي عمر عن البراء بن عازم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولم يلحد له فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كان على رؤوسنا الطير في يده يعود ينكت به في الارض ورفع راسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين او ثلاثا ثم قال ان العبد المؤمن اذا كان في قال ان الاشرف المقطع من الدنيا نزل اليه الملائكه بيض الوجوه كانهم بيض الوجوه كان وجوههم الشمس معهم كفن من كفن الجنه وحنوط من حنوط الجنه يجلسون فيجلسون في مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. وعلى قصر تسيل كما تسيل القطط من السقاء فيأخذها فإذا أخذ العالم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذها فيجعلونها في ذلك الجبل وذلك الحنوط فيخرج منها بأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقول له لا رب فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنيا حتى ينتهوا به إلى سماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له. قال فيرجعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله تعالى إلى عبدي في رديين وأعيدوا إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجوا تارة أخرى. قال فصعد ركوع في جسده ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي وعد فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له ما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. قال فينادون من السماء أن صدق عبدي أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ربيعها وخيها ويفتح له في قصره من بصره ويأتيه رجل حسن الوجه الطيب والرجل فيقول له أبشر بالذي يسره فهذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة فلا تنف حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة فسد إليه من السماء إن ملائكة سوء الوجوه معهم النشور فيجلسون منه مدى بصيرة ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط الله وغضبه فتفرق في أعضائه كلها فيزجعها كما ينزع السفور من الصوف المدلول فتقطع معها العروق والعصب فيجعلونها ملك المسوح. قال ويخرج منها كأنت الجيبة وجد على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملائكة الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيقولون فلانك فلان بأربع أسمائه التي كانوا يسمى بها في الدنيا حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا فيستفتحون لها فلا يفتح لها. قال لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يجدون الجنة حتى يتجنبوا في سم الخياط. قال ثم يقول الله اكتبوا كتابه في سجينه في الأرض السفلى. قال فاطرح روحه طرحا. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجب بالله فكأن أخر من السماء تخطفه الطير أو تبي به الريح في مكان سقيم. قال فتعاد روحه إلى جسده فيأتي ملكائك يلبسانه فيقول هذه من ربك فيقول ها لا أدري فيقول هذه له ما دينك فيقول ها لا أدري فيقول هذه ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها لا أدري فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي فألبسوه من النار وألبسوه من النار يفتح له بابا إلى النار فيدخل عليه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى يختلف فيه أضلاعه. قال وأتي رجل قبيح الوجه قبيح الثياب المنجم الريح فيقول أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك السيء فيقول ربي لا تقم الساعة. هذه الأحاديث متواترة حديث عذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر. والعجيب أذكر أن واحد من جماعة حزب التحرير جاء إلى شيخنا الشيخ فلاح حفظه الله هذا الكلام في سنة 94 فقال يا شيخ أنا أريد أن أسألك عن عذاب القبر ونعيمه. فالشيخ الظاهر من عرف أن هذا رجل مجادل فقال أنا ما أجاوبك. فإذا بالرجل يأخذ بعض طلاب الشيخ فيريد أن يعني يستفيد أو يفيد الله أعلم. فقال له واحد من الطلاب أنت تنكر عذاب القبر ونعيمه؟ قال نعم. قال ليش تقول في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال تقول أربعا وتثبت اثنتين وتنفي اثنين ينفي عذاب القبر والدجال وأنت تقول أربع كلمات. فقال هذه جاءت رواية نقولها رواية ولا نقولها اعتقاد. تناقض عجيب تناقض عجيب. نعم. قال أخبرنا حسن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أبو الأشعث عن حماد بن زيد عن حفص سعيد عن سعيد بن المسيب قال رأيت أبا هريرة قال رأيت أبا هريرة صلى على منفوس رأيت أبا هريرة صلى على منفوس إذا عمل خطيئة قط قال اللهم أعذه من عذاب القبر. منفوس يعني الولد الذي مات في الولادة، مقصود الولد الذي مات في الولادة. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا عن بشير بن علي عن ابن عطاء العمي بن ميسرة قال كان جاء هريرة صيحتان في كل يوم أول النهار فيقول ذهب الليل وجاء النهار وعرض آل فرعون على النار، وإذا كان العشي قال ذهب النهار وعرض آل فرعون على النهار فلا يسمع أحد صوته إلا استعاذ بالله من النار. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال أخبرنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد بن المختار عن أبي عبد الله الأناج قال سمعت أنس بن مالك وله قال رجل إن قوما يكذبون بالشفاعة فقال لم تجالسوهم، فسأله آخر فقال إن قوما يكذبون بعذاب القبر فقال لم تجالسوهم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا حسين بن حيان قال أخبرنا أحمد بن المختار قال أخبرنا أبو بن عياض عن منصور عن مجاهد قال يومهم على النار يفتنون قال يحرقون عليها ويعذبون. قال أخبرنا أبو جمعة بن أحمد علي قال أخبرنا أبو عبد الله الصفار عن محمد بن عبد الله بن عمرويه قال سمعت محمد بن نصر الصائغ يقول كان أبي مولع بالصلاة على الجنائز من عرفها ولم يعرف فقال يا بني خرجت يوم من السوق أشتري حارثا فصلى الدجاج فرجل معها خلق كثير ما أعرف منهم أحدا، قلت أمضي مع هذه الجنازة وجاءوا بها إلى قبر محفور صلي عليها وأقف على وأقف حتى أواليها فتبعتها فصلوا عليها وصليت معهم وأدخلوها المقبرة وجاءوا بها إلى قبر محفور، فنزل إلى القبر نفسان وجذبوا الميت فأخذوه وسرحوا عليه التراب، وخرج واحد وبقي الآخر وحفى الناس التراب عليه، فقلت يا روم يدفن حي مع ميت ليت لا يكون شبه لي ليت لا يكون منتبه لي. شيخنا في طبعة مكتوب شبه شوف في طبعة يعني يتمنى أن يكون هو رأى أنهم يدفنون الحي مع الميت وليس كذلك ما شاء لا يكون شبه لي ليت لا يكون شبه لي. ثم رجعت فقلت ما رأيت إلا اثنين خرج الواحد وبقي الآخر لا أروح منها هنا حتى يكشف الله لي عما رأيت، فجئت إلى القبر فقرأت عشر مرات ياسين وتبارك الملك وبكيت ورفعت يدي وقلت يا رب اكشف لي عما رأيت فإني خائف على عقلي وديني، فانشق القبر وخرج منه شخص فولى مدبرا فكنت وراءه فقلت من هذا بمعبودك إلا وقفت حتى أسألك من شفت إلي وولى ومضيت خلفه فقلت يا هذا بمعبودك إلا وقفت حتى أسألك من شفت إلي وولى الثالثة فقلت يا يعني إني رجل شيخ ليس يمكنني النهوض فمن معبودك إلا أمرت حتى أسألك، فالتفت إلي وقال لي نصر الصائغ، فقلت نعم، قال ألا تعرفني؟ قلت لا، قال نحن ملكان من ملائكة الرحمة فقد وكلنا بأهل السنة إذا وضعوا بأمورهم ونزلنا حتى نعرف حتى نلقنهم الحجة وغاب عني. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال هل يمكن رؤية الملائكة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما جبريل فقط أن لا، أما الملائكة الآخرين أيضا قطعا لا، لكن يمكن أن يروا على صور بعض الصالحين أو على صور بعض الناس، لكن هل هذا له ضابط؟ ليس هناك ضابط يضبطه إلا موافقة الشارع. لا شيء يؤيد يثبت ممكن، كما قال الله عز وجل في نصه عز وجل للمؤمنين قال تقول للمؤمنين علي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى. وقال في الآية الأخرى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. فنصر الله عز وجل قد يكون بإرسال الملائكة، والناس يرون آثار أعمالهم ولا يرونهم. نعم. يعني هذا خاص بالصحابة رؤية الملائكة؟ لا ممكن غيرهم، الصحابة أيضا لم يروا الملائكة على صورهم. ما أقصد على هيئة الملائكة. نعم. يعني يتمكن. لا ممكن. ممكن حتى لغير الصحابة. قال أخبرنا محمود بن أحمد بن سهل قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن سلمان قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي طالب. جعفر بن سلم. جعفر بن سلم. سلمان سلم فقط. أحمد بن جعفر بن سلم. قال حدثنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عبد الخالق قال حدثنا أبو العباس محمد بن غالب السلمي قال حدثنا إبراهيم الكشاري قال قال علي إبراهيم بن أدهم تبعت جلالة بالساحل فقلت بارك الله في الموت. فقال قال ابن السريري وما بعد الموت؟ فقال لي إبراهيم فدخل علي منه رعب حتى ما قدرت أحمل قائمة السرير فدفعت الميت وانصرف فدفن الميت وانصرف وقعدت عند القبر مفكرا في القائل ديما من السرير وما بعد الموت. فغلبتني عيناي على ركبتي فإذا أعرف شخصا من القبر أحسن الناس وجها وأطيبه ريحا وأطاه ثوبا وهو يقول يا إبراهيم قلت لبيك فمن أنت يرحمك الله؟ قال أنا قائل لك من السرير وما بعد الموت. فقلت له فبالذي فلق الحبة وراء النسمة وتردى بالعظمة إلا قلت لي من أنت؟ فقال أنا السنة أكون لصاحبي في الدنيا حافظا وعليه رقيبا في القبر نورا ومؤنسا وفي القيام سائقا وقائدا إلى الجنة. قال أخبرنا محمد بن غفار بن علي بن حبيب قال حدثنا إبراهيم محمد بن يحيى النيسابوري قال حدث خالد بن محمد بن أحمد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الخيري المزكي. خيري؟ قال حدثنا يعقوب بن الحارث الصنعاني قال سمعت حول ثلاثة بن محمد المنقري البصري يقول رأيت يزيد بن هارون الوسطي في المنام بعد موته بأربع ليال فقلت ما فعل الله به؟ قال تقبل مني الحسنات وتجاوز عن السيئات ووهب لي التبعل. قلت وما كان معنى ذلك؟ قال وهل يكون من الكريم إلا الكرم؟ غفر لي ذنوبي وادخلني الجنة. قلت له بما ردت الذي لك؟ قال بمجالس الذكر وتولي الحق وصدقي في الحديث وطول قيامي في الليل وصبري على الفقر. قلت ومنكر ونكير الحق؟ قال اي والله الذي لا اله الا هو لا اله الا هو لقد اقعداني وقال لي من ربك وما جئت ايش؟ وسالني اقعداني وسالني بدل وقال لي وسالني ما في وقال لي موجود بعض وقال لي يعني اقعداني وسالني وقال لي لقد اقعداني وسالني وقال لي من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فجعلت أنفق لحيتي البيضاء من التراب فقلت ما تلميذ لي يسأل ألا يزيد بن هارون الواسطي؟ وكنت في دار الدنيا 60 سنة أعلم الناس. فقال أحدهم لصاحبه صدق ويزيد بن هارون نبنى من العروس فلا روعة عليك بعد اليوم. نحتفي بهذا وصلى الله عليه وسلم.